السيف محاء للخطايا أو محاء للخطايا. إن السيف محاء للخطايا يعني بريق السيف لمعانه، وأنت مقبل عليه تعلم أنه لو أصابك إما يجرحك فتتألم أو يقضي عليك، أنت مقبل دل على أن الإنسان بذل أعز نفس إليه لله عز وجل، فليس وراء ذلك من شك في هذا الإيمان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن السيف محاء للخطايا، ولذا هي فتنة ما يعني تذهب عنه فتنة القبر ومساءلة منكر ونكير، والله أعلم. إن السيف محاء للخطايا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أي الجنة بعض أبوابها أفضل من بعض. قيل له أدخل من أي أبواب الجنة شئت. ما الفرق بين هذا الرجل والأول؟ هذا لما قال مقترف خطايا ليس معنى كثرة خطاياه التي لم تجعله يلحق بالأول، ليس هذا والله أعلم، إنما ذاك والله أعلم كانت حملته صادقة لم يتردد، وهذا أقبل على الموت وفيه تردد، فلذا كان دون الدرجة الأولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم الرجل الثالث رجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. هنا في النسخة في سبيل الله ما أظنها تصدق، ليس صحيح، لأن المنافق إذا قاتل في سبيل الله هذا إيمان، ليس في سبيل الله، كلمة في سبيل الله ما وجدتها إلا هنا فليس صوابا، لا يقال قاتل في سبيل الله، ما يقال. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فإن ذلك في النار. إن السيف لا ينحو النفاق، إن السيف لا ينحو النفاق، نعوذ بالله من النفاق ومن أمراض القلوب. اللهم اجعل موتنا شهادة في سبيلك صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. هذا في فضل الجهاد، الله عز وجل صادق في قوله ورسوله صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغ عن الله عز وجل، والإنسان عمره محدود، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فبدل يا أخي أن تموت على الفراش فليكن موتك في سبيل الله، والموت واحد ما يتقدم ولا يتأخر، إذا كان ذلك حدث نفسك بالجهاد في سبيل الله. نعم يا أخي. وعن أبي يزيد الخولاني أنه سمع مغالة بن عبيد الأنصاري يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة، فمؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقاتل حتى يقتل، فصدق الله التخفيف، فصدق الله فقاتل حتى يقتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم، ورفع رأسه حتى وقعت كلنسوة، كلنسوة كانت على رأسه أو رأس عمر، فهذا في الدرجة الأولى. ورجل مؤمن جيد الإيمان إذا لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح من الجبن، فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح من الجبن، أتاه سهم غرب فقتله، فهذا في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله عز وجل فقتل، فهذا في الدرجة الثالثة. ورجل أسرف على نفسه فلقي العدو فقاتل حتى يقتل، فهذا في الدرجة الرابعة. يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة، فمؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقاتل حتى يقتل، لقي العدو فصدق الله، فيه نية خالصة وصدق في القول والعمل. النية الخالصة أي أن هذا العمل لله وحده لا يشرك معه غيره، والصدق في العمل والقول أي أن هذا العمل الذي أقدمت عليه لم يختلط بغيره، ما اختلط هذا العمل، الإنسان قد يقاتل وخلفه الذرية والزوجة والأموال، وقد يقاتل فيأتيه الشيطان أن هذا السلب أفضل من هذا السلب وأن هذه الغنيمة أفضل من هذه الغنيمة، فيأتيه الشيطان يقول: كففت الآن، اذهب فكل وتغدى وارتاح شوية. هذا الذي صدق العليمة بمعنى أنه صدق في الفعل فلم يخلط بهذا الفعل فعلا غيره، هذا العامل صادق في عمله، يعني إذا بدأ يشتغل ما شرب دخان ولا شرب شاهي ولا شيء، قضى الساعات في هذا العمل حتى أنجزه، صدق في عمله، ما تقول أخلص في عمله، صدق في عمله يعني ما خلط به شيء، وأخلص في عمله بمعنى أنه أجاد فيه النية، فيجعلون هذا بمعنى الصدق، وإلا الصدق في العمل. فهذا قال: لقي العدو، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله، لأنه عاهد الله فوفى بما عاهد الله عليه، قال: فقاتل حتى يقتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم، يرفع الناس إليه يعني يوم القيامة، يرفع الناس إليه أعينهم، إما منزلته الرفيعة أو درجته العالية، فلأجل أن ينظروا إليه كلما رفعت الرأس كلما انحنى مؤخره إلى أسفل، فإذا اشتد الرفع ونظرت إلى وسط السماء، إن كانت الطاقية غير الطاقية دي بسموها الكوفية هي القلنسوة، إذا كانت غير ثابتة تسقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو عمر أراد أن يشبه علو هذه المنزلة فقال: يرفع الناس إليه أبصارهم، لأجل أن يعرفوا ويشاهدوا منزلته، حتى سقطت قلنسوة عمر رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الدرجة الأولى. والدرجة الثانية: رجل مؤمن جيد الإيمان إذا لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوكه، أو فكأنما يضرب جلده شوك من الجبن، شوك الطلف، الطلف شجر كله شوك، فهذا إذا رأى العدو اقشعر جسده من الخوف والجبن والهلع، كأنما أحد يضربه بشوك، ذاك صادق وثابت، وهذا فيه خوف، هذا الخوف ليس معناه أنه أبعده عن الشهداء، هو من الشهداء، لأنه هذا الجبن غرائز، أنا أعوذ بالله من الجبن، فالإنسان لا يدري. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، شافوا الموت هرب، لما شافوا الموت هرب، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لما جاء القتال قال ربنا ليه فرضت علينا، الجبن والشجاعة غرائز يضعها الله في القلوب، لكن هذا جاهد نفسه أجبرها على الجهاد واضطرها إليه مع الخوف، واضح؟ لكن نزع الخوف منه ذهب، هذا الفرق بين المنزلتين، وإلا هذا قاتل فقتل في سبيل الله وذاك قاتل فقتل في سبيل الله. قال أتاه سهم غرب فقتله، فهذا في الدرجة الثانية، هذا الجبان الذي قاتل وحاول يرغم نفسه ويبعد الجبن حتى قتل، جاءه سهم غرب، يعني جاءته رمية ما يعرف من راميها فأصابته، قد يكون استهدف أو لم يستهدف، جاءته رمية فأصابته فمات فقتل، هذا في سبيل الله لكنه في الدرجة الثانية. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولذا دائما المجاهد في سبيل الله يقول اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا، الإنسان ما يدري، ها الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، يطلب الجهاد، ما تقول فين العدو حتى نقاتلهم، لا هذا مكروه. الله عز وجل يعني امتن على عباده في غزوة الأحزاب فقال وكف الله المؤمنين القتال، إذا كفيت هذه من نعم الله عز وجل، إذا جهدت فذاك فضل من الله عز وجل، اطلب الجهاد ولا تتمنى لقاء العدو، فاللهم اهزمهم واكسرهم واذلهم واجعلهم غنيمة للمسلمين، اكثر من دعائك للمسلمين ان الله ينجيهم من الكرب ويفرج عنهم وينصرهم على عدوهم. يقول هنا ورجل اتاه سهم غرب فقتله، فهذا في الدرجة الثانية، ورجل مؤمن خلط عملا صالحا واخر سيئا، لقي العدو فصدق الله عز وجل فقتل، فهذا في الدرجة الثالثة. ورجل أسرف، نعم، ورجل أسرف على نفسه فلقي العدو فقاتل حتى يقتل، فهذا في الدرجة الرابعة. الحديث ضعيف لكن معناه واضح، أسأله سبحانه التوفيق والسداد وأن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا شكر نعمته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: المسلمون الذين يصلون ويصومون ويحجون ولكنهم يدعون مع الله يقولون يا عبد القادر ويا حسين، هل هم كفار أم يعذرون بالجهل إذا كانوا جهالا؟ هذا كفر، هذا شرك. الله عز وجل أمر عباده أن يعبدوه وحده، العبادة الاستغاثة والتوكل والخوف والرجاء وكل أعمال القلب، فإذا قلبك مال على فلان أنه الذي ينفعك لأنه رئيس أو يضرك لأنه رئيس، فهذا اعتمادك على غير الله، فاستغفر الله وتوب إليه وارجع إلى الله عز وجل. فهذا الذي نادى فلان وفلان أي أيها الأموات أغيثونا، والذي يغيث ويكشف الضر إلا الله، لا يكشف الضر أحد إلا الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، تقول تنادي أنت الله عز وجل يمتن على عبادي وينبههم أنكم إذا وقعتم في مكروه من ينقذكم منه، فلا تدعوه إلا هو، كيف تدعو فلان وفلان؟ فهذا يبين له إن علم الحق وأصر هذا كفر، يخلص صاحبه في النار والعياذ بالله، وإن كان لا يعلم فهو إلى أمر الله عز وجل، الجاهل يعذر حتى يبين، من كان جاهل لا يعلم فهو معذور حتى يبين له، أما من علم أنه لا يجوز، هذا الكلام نقوله لكثير من الناس لمن سمع، فمن حضر الدرس لعل الله ينفع به هذه المقالة: لا تضع في قلبك غير الله عز وجل، لا يكون في قلبك تستشرفه لا نبي ولا ملك ولا عظيم ولا غيره، فإنه لا ينفع أحد، لا ينفعك أحد أبدا في هذه الدنيا، إن أرادك الله بضر فلا أحد يمنع هذا الضر، وإن أرادك بخير فلا راد لفضلك، الله عز وجل هو المانع هو المعطي هو المانع، فلا ترجوه إلا هو ولا تتوكل إلا عليه. فإذا سمعت يقول يا سكينة يا حسين يا فلان، انصحه برثق وبين له أنه هذا لا يجوز، فإن تمادى فانهه ما فإن تمادى وبيدك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر امنعه أن يصرح بذلك وأخفه، وإن لم تستطع فقاطعه، مثل هذا لا يؤنس، ولا تتخذه ولي ولا نصير. نسأله سبحانه أن يثبت قلوبنا على دينه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلبي على دينك. ما قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان بك، قال: ثبت قلبي على دينك. هذه يحتاجها كل مسلم، لأن الإنسان يأتي بالخير فيصرفه صارف، إما البخل أو الهلع أو عدم الثقة في الله، وهذا خروج عن دين الله عز وجل. فتقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وترى أمرا بالإمكان من المنكر مما يضر المسلمين بقدرتك أن تنهاه بلطف يكف، فيأشت الشيطان فيزين لك أن تكف وتسكت، أشرف لك وأعلى. فأنت قد أخذك الشيطان بشيء من دين الله أبعدك عنه، فقل: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهذا دعاء عظيم في كثير من الأمور. وكان سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم، قال: كان أكثر ما كان يدعو به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قال لي هذا هو طول الصلاة في مسجد مكة يعادل 100 بمسجد الرباط. قال لك ايش؟ قال هذا الصحيح. قال هذا الصحيح. ما ادري هو فيهم عني ايش. عليكم السلام ورحمة الله. كيف هذه الصلاة؟ الصلاة في مسجد مكة يعادل 100 بمسجد مكة. قال لي هذا الصحيح. اي لكن ما اعرفه فيه من شيء او شيء. لا لا ما لانه هو قال ما كان طيب مرحبا مرحبا لا فيه مريد الحديث والله وافق مالك ايوه كان ماشي في الطريق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا I'm going to